أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أن يرسل عليهم حجارة من طين مصببة عند ربك يوسفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فغمسنا فيها خير بكم من المسلمين وفتحنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى عنه فيه وقال ساحر مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناه في الدنيا وهو مريم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح عقيم ما تذر من شيء يفعل إلا جعلته كرمين. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأتوا عن أمر ربهم فأخذهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام ولا كانوا منتصرين. فقال نحن قل إنهم كانوا قوم فاسقين والسماء بينها بأيد وإنا لموسعون والسماء بينها بأيد وإنا لموسعون والسماء بينها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون فنعم الماهدون وإلا فرشها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين جعله في الكون ومن كل شيء خلقنا زوجين جعله في الكون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ففروا إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتلى أن يقضي من رسول إذا قالوا ساحر ومجنون أتواطوا به ويقوموا طابون تولى عنه كما أتلى من ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. وما أخذتوا الجن والإنس إلا ليعبدون وما أخذتوا الجن إلا ليعبدون وما أخذتوا الجن والإنس إلا ليعبدون وما أخذتوا الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد يوم رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن الذين ظلموا دم فليس له من أصحابه فلا يستعجلون. وإن الذين كفروا بيومهم هم الذين يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور والكتاب المسطور في رق مشهور والبيت المعمور والسقف المرفوع والوحي المسرور إن هذا ربك الواقع ما له من دافع. والطور والكتاب المسطور في رق مشهور والبيت المعمور والسقف المرفوع والوحي المسرور إن هذا ربك الواقع ما له من دافع. يوم تمر السلام وتشهد جبال سيرا ثم تمر السلام وراء وتشهد جبال سيفا ويوم يومئذ كثير الذين هم بخوض يلعبون يوم يدعون الى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. افنعم هذا انتم لا تبصرون بصرها اطفئوا ولا تبصروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تفعلون. ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم ان المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما اتاهم ربهم فاكهين بما اتاهم ربهم وامرهم عذاب الرحيم. كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على طرق مصفوفة وزوجناهم بحورين إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كل واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على طرق مصفوفة وزوجناهم بحورين. الذين آمنوا وتلاحوا ذريتهم بإيمان حقنا من ذرياتهم وما أدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. كل امرئ بما كسب رهين. الذين آمنوا وتلاحوا ذريتهم بإيمان حقنا من ذرياتهم وما أدناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وأمدناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كتبنا ألغوا فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأطلعهم على مضيقة أسألون. قالوا إنا كنا قلوا في أهلنا مشرقين إنا كنا قلوا في أهلنا مشرقين أهلهم الله وعينا وقنا عذاب سموم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. فلكن ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أم يقولون شاعر نتربص به رجل مجنون. قل تربصوا فإني معكم من متربصين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أو قوم طاغون. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. فيأتوا بحديث مثلهم كانوا صادقين. أم خلقوا من أي شيء وهم خالقون. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم مصيطرون. أم لهم سلم يسارعون فيه فيأتوا مسارعون بسلطان مبين. أم لو دلعت ولا تمنون. أم تسألهم أضعفهم مما الله مذكرون. أم إلههم غيرهم يشركون. أم يريدون كيدا لن يكفروا مزيدون. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. فإله في سمع السماء فأقف يقول تعالى المكروب فأنهم حتى إلى أقول وهو الذي فيه يصعقون. يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون. وإن إذا الله أعلم دون ذلك فلا أحسن الناس لهم لا يعلمون. واصبر بحكم ربك واصبر واصبر واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر بحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم. في إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى والذي إذا هوى ما هرم صاحبكم ولا هرم إيه وإلا وحي يوحى إيه وإلا وحي يوحى إيه وإلا وحي يوحى أنما هو شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو يبقي لنا أنما هو شديد القوى ذو مرة فاستوى فاستوى وهو يبقي لنا ثم لنا وتدلى فكان قام قوسا يودا أوحى إلى أمره ما أوحى ثم لنا فرد الله وكان طبق وطينها وزنا فرحى إلى أهله ما أرحى ما كان سؤال ما يرحى فهدوا أمنا وعلى ما يرى ويقضى لذلك مقرى عند سدرة المنتهى عند أهزنة الواء إلى سكتة ما يمسى فهزا المطر ومطر نقل آمنا يا تربي قولا نقل آمنا يا تربي قولا نقل آمنا يا تربي قولا أفرأيتم الله سألوا الزهر ونا تتالي هذا الأخرى ألكم الزكا ولا ونسى إلك يقف تبيزا إن هو إهزا ما أسمتوا وهاتم آباؤكم ما أزر الله بها من سلطان يتبعون ما يتبعون وما تهوى الأنفس وما جاء أمر ربهم الهدى أو الإنسان ما تمنى فإلى الآخرة والأولى ولقد جاء أمر ربهم الهدى ولقد جاء أمر ربهم الهدى أو الإنسان ما تمنى فإلى الآخرة والأولى فإلى الآخرة والأولى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكم من ملك السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسبون الملائكة في الأنفس فما لهم به من علم يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا فأعرض عن تولى عن ذكرنا ومن يريد الحياة الدنيا فأعرض عن تولى عن ذكرنا ومن يريد الحياة الدنيا ذلك أبلغ من علم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى وإلا إلى السماوات والأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتمعون كذا لا ينسي الفواحش إلا اللبن إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم ينفعكم يا رب وأجلكم أجنة في بطون أمهاتكم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم ينفعكم يا رب وأجلكم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأهدى عند غير مغيرة وأهدى أم يرد إلى في قوم موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تجر وازلة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن يسعى وتفجر ثم يجزى الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن يسعى وتفجر ثم يجزى الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك المنتهى وأن يسعى وتفجر ثم يجزى الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو الحق وأبكى وأنه هو أبات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من ذرية لدنا وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه أخرى وأقنى وأنه هو البشرى وأنه هلك على الأولى وأكمل فما أبقى وقوم أن يحمي قل إنهم كانوا هم أضاضا والموت بك تهوى وغشاء ما غشاء ذي آلاء ربك الغالى هذا نذير من نذر الأولى هذا نذير من نذر الأولى هذا نذير من نذر الأولى أذبت لا أذبة أذبت لا أذبة أذبت لا أذبة إذا الآمن إلا الكاشبة أو إلى الحديث أذبون وضحكون ولا تذكون ولا أنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدوا لله وعبدوا فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم رغبت الساعة واستغفرت رغبت الساعة واستغفرت وإلى رمائز يعدوا ويقولوا الحل مستمر وكذبوا تبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من أنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنه يوم يدعو الداع الى شيء نكر خشع ابصارهم يخرجون من الاجداد كانهم ضراب منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم حذر كذا القرقون حين كذبوا عبدنا وقالوا مجنون والزجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر فدعا ابواب السماء لماء منهمر وفصل الله عيونا قد دخل الله على امرئ فقدر وحملناه على ذات الواح وبنشر به لعلمنا جزاء الذين كان كفر ولقد جاءها آية فهل مدكر فكيف كان على هذه ونذر ولقد جاءها القرآن يدرك ما مدكر كذبت عاد فكيف كان على هذه ونذر إنا أعطنا علم ريحا صفرا في يوم نحن مستمر فينزل الناس كأنه عذاب نحن منقير فكيف كان على هذه ونذر ولقد جاءها القرآن يدرك فهل مدكر كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إلا في ضلال وسعر أوتي الذكر عليه بينا وكتاب نشر يعلمون على من كذاب بشر إنا مرسلنا قريب كذله فنقل مصطبر وأنبئه أن ما قفت بينه كل شيء مختبر فهذا صاحبه بطاطا فاطا فكذا كان عذابي ونذر إنا أعطنا آية عبد الله آية وكانه كاشيم مصطبر ولقد يقرأ القرآن للذكر فهذه مدكر